بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل أخي السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام باب قضاء الحاجة. نعم، ذكر المصنف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بابا جديدا من أبواب الطهارة في كتاب الطهارة يتعلق بآداب قضاء الحاجة. والآداب جمع ماذا؟ أدب، وهو إما أن يكون قولي وإما أن يكون فعلي، إما أن يكون قولي وإما أن يكون فعلي. والمقصود بقضاء الحاجة هذه كناية يعني تتعلق بالبول أو الغائط، كنا عن البول والغائط بقوله الحاجة. فالمقصود بالحاجة، المقصود بالحاجة هي ما يتعلق بالبول أو الغائط، فكنا عنها بقوله الحاجة، كنا عنها بقوله الحاجة. وهذه آداب، هذه ماذا؟ آداب، قد تكون قولية وقد تكون ماذا؟ فعلية، قد تكون قولية وقد تكون ماذا؟ فعلية. وفيه دلالة أن الدين الإسلامي لم يترك ماذا؟ شيئا من الأشياء يحتاج لها الإنسان حتى فيما يتعلق بقضاء حاجته، كما جاء عن سلمان علمكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نعم حتى علمنا يعني القراءة. ما يتعلق بها قال نعم، قال إذا يعني قضينا الحاجة لا نستقبل القبلة ولا نستدبر ماذا؟ القبلة، ولكن نشرق أو نغرب، أو كما ذكر عليه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الإسلام لم يترك شيئا من يعني ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالأخلاق، فضلا عن المناهج والعقائد ومسائل المعاملات. فقال باب آداب قضاء الحاجة. سيذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب، يذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. الله يسعدك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس ويعني الذي ذكره يعني هذا حصل فيه لبس على همام بن يحيى، على همام بن يحيى يعني أنكروه على همام بن يحيى فيما يروي عن ابن جريج عن الزهري، فيما يروي عن ابن جريج عن الزهري، فأنكروا على همام هذا الحديث، وقالوا أن هذا الحديث حصل فيه ماذا؟ إبدال. حصل فيه ماذا؟ إبدال. ما معنى إبدال؟ أي بمعنى أنه ركب متنا لسند، ركب متنا ماذا؟ لسند آخر. وإلا في الحديث إنما يعرف من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. هذا هو الحديث المعروف، هذا هو الحديث المعروف. فوهم ماذا؟ همام ابن يحيى في هذا الحديث، وهم همام ابن يحيى في هذا الحديث، فذكر الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع ماذا؟ خاتمه. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا الحديث معل، سبب إعلاله أن همام ابن يحيى يروي عن ابن جريج عن الزهري، قالوا هذا الحديث حصل فيه وهم، وإنما يعرف الحديث عن يعرف الحديث عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق إلى آخره. هذا هو الحديث. وإن جاءت متابعات ذكرها ماذا؟ بعض العلماء، وهي ما جاءت يعني يحيى بن المتوكل وهو صدوق يخطئ، وهكذا كذلك يعني ماذا؟ يحيى بن الضريسي أو الضريس هو ماذا؟ أيضا صدوق، تابع همام بن يحيى على هذا ماذا؟ اللفظ. لكن مع هذا الحفاظ ردوا هذا الحديث وردوا هذه المتابعة، وقالوا أن المحفوظ في الحديث هو هذا، أن المحفوظ في الحديث هو هذا. طيب، قال فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتم. قد يقول قائل لماذا ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث مع أنه حكم عليه بأنه معل؟ وهذا حكم الحفاظ. وإذا رجعت إلى عبارات المتأخرين يقولون همام بن يحيى ثقة، والأصل أن الثقة لا يوهم، نقول هذا مو صحيح، الحفاظ وهموا همام ابن يحيى قالوا وهم في هذا الحديث. وأيضا ابن جريج في الزهري ضعيف, ابن جريج في الزهري ضعيف أي روايتهم هذا عنه ضعيفة. فالإسناد المحفوظ إنما هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ماذا؟ من ورق أي من فضة. هذا هو الحديث. وإن جاءت متابعات لهمام لكن هذه المتابعات ما يفرح بها الحفاظ على إعلال الحديث وعلى أن الوهم حصل لهمام ابن يحيى وإن كان ثقة, وإن كان ماذا ثقة, لكن الحفاظ يروون بغير هذا ماذا اللفظ. وإراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث وهو كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه, أراد ابن الحافظ ابن حجر مع حكمه على هذا الحديث بأنه معل بأنه ضعيف, قد عرفنا العلة التي فيه, أنه يريد الكلام على أن من الآداب, أن من الآداب الفعلية أن الإنسان لا يدخل ماذا شيء فيه ذكر لله عز وجل. يريد الكلام على هذه المسألة بمعنى أن كون الإنسان يذكر الله في مكان قضاء الحاجة هذا لا ينبغي, هذا يكره, أو إدخال ما فيه ذكر لله عز وجل أيضا هذا مما يكره, هذا مما يكره, أما التحريم فلا. لكن ما يتعلق بالمصحف هو حرام, شبه اتفقوا على أن إدخال المصحف لغير ما حاجة ولغير من اضطرار أن هذا أمر محرم إذا كان يخاف على مصحفه أن يضعه في الخارج فيؤخذ أو يسرق, وهكذا لم يجد من يأخذه حتى يقضي حاجته فيضعه في شيء يلفه ماذا في شيء فلا حرج أن يدخله الحمام معه فإنه مضطر إلى إدخاله. أما لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة ومصلحة فإن إدخال المصحف إلى الحمام أمر محرم, أمر ماذا محرم, فإنه من أعظم الذكر. لكن اختلفوا فيما يتعلق بغير القرآن, إدخاله يعني ويتعمد الإنسان هذا لغير ما حاجة ومصلحة هذا مكروه, ومن العلماء قال هذا مباح لا دليل على التحريم, لا دليل على التحريم, إنما هذا الحديث فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الراجح أنه مكروه, الراجح أنه مكروه, إما أن يذكر الإنسان ربه داخل الحمام, وإما كذلك يعني ماذا بإدخال شيء فيه ماذا ذكر لله عز وجل هذا مكروه, هذا من الأدب, يعني نجعله أدبا قوليا ونجعله أدبا ماذا فعليا. قوليا ألا يتلفظ الإنسان ما فيه الذكر داخل مكان قضاء الحاجة, ونفرق بين مكان قضاء الحاجة وبين الحمام, تجد بعض البيوت الآن واسعة مكان لقضاء الحاجة ومكان لي يعني ماذا للاغتسال والوضوء, هذا ما في كراهة, الثاني ما في كراهة, والأول الذي هو مكان قضاء الحاجة هل الذي تحصل فيه ماذا الكراهة, هذا الذي تكون فيه الكراهة. قال إذا دخل وضع خاتمة, وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه اتخذ خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله كما في صحيح حديث أنس, من أجل أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل رسالة ليعني ماذا لأحد ماذا الملوك أنهم لا يقبلونها ولا يثقون بها إلا إذا كانت مختومة, فاتخذ الخاتم من أجل حاجة مكتوب ومنقوش عليه محمد ماذا رسول الله, محمد رسول الله, الله لفظ الجلالة سطر من نفسه وهو الأعلى, والرسول هو السطر الثاني, والسطر الثالث هو محمد, جعل في ثلاثة أسطر كما في حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. فكان يختم إذا كتب رسالة يختم ماذا عليه حتى تكون موثوقة هذه الرسالة. وهذا الخاتم بعد ذلك تداوله الخلفاء, بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر, وبعد موت أبي بكر أخذه ماذا عمر, ثم أخذ ماذا عثمان, ثم سقط على عثمان في بئر أريس, بئر ماذا أريس يقولون لها, ثم بعد ذلك حاولوا أنهم يعني ماذا يجدون هذا الخاتم, يعني أخذوا منها الماء وجفت من الماء حتى ينظروا للخاتم فما وجدوه, فضاع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. قد مر معنا أن اتخاذ الخاتم إذا كان من فضة للرجال هذا إذا كان عادة فهي عادة, واتخذ الإنسان زينة فهي زينة, أما يقال سنة نقول إذا كان للحاجة فهو سنة كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في بلد عندهم يعني يخالف المروءة, يخالف ماذا المروءة, يخالف العرف والعادة, هذا يبقى على هذا الأمر أن الإنسان لا يتخذه إذا كان أهل بلد على هذا فلا يتخذ هذا الخاتم, وإلا هو للزينة لا حرج وللعادة لا حرج. وقد يكون سنة كما يقول العلماء إذا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختم ماذا به. فالشاهد من هذا الحديث من الآداب القولية أن الإنسان الآداب الفعلية من الآداب الفعلية ألا يدخل الإنسان يعني ماذا شيء ألا يدخل الإنسان شيء فيه ذكر لله عز وجل فإن هذا مكروه فإن هذا ماذا مما يكره فكان إذا دخل وضعه قلنا أن الحديث معل والمعنى صحيح الحديث معل والمعنى ماذا صحيح فضل أخي سيد. قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. نعم جاء بضم الباء وجاء بتسكين الباء جاء بضم الباء وجاء بتسكين الباء فعلى الضم الموصول به ماذا ذكور الإناث ذكور الشياطين وإناث الشياطين الخبائث وعلى التسكين به يعني للباء المقصود به الشر والأشرار الشر ماذا والأشرار أي بمعنى تستعيد من الشر ومن أهله وهذا اللفظ الذي هو بتسكين الباء أعم من اللفظ الذي فيه بضم ماذا الباء اللفظ الذي عندنا هنا الخبث أي بتسكين ماذا الباء قال وهذا اللفظ أعم من اللفظ الذي هو بضم الباء فإن الأول إنما يشمل ذكور الشياطين وإناث الشياطين أما الثاني بتسكين الباء فهو يشمل الشر وأهل الشر تستعيد من الشر عموما ومن أهل الشر ماذا عموما فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء والموصول ماذا به الخلاء يقولون مكان التخلي الذي يخلو به يخلو فيه الإنسان يخلو به ماذا الإنسان عن الناس سواء كان في مكان يعني في بناية أو كان في البراري المكان الذي يتخلى به المكان الذي يخلو فيه الإنسان عن الناس أو عن أعين الناس من أجل قضاء الحاجة من بول أو غائط يسمى خلاء سواء كان مبنيا أو كان في الصحراء يسمى خلاء إذن في الخلاء الموصول به مكان التخلي عن أعين ماذا الناظرين عن أعين ماذا الناظرين أي عن أعين الناس سواء كان مبنيا أو لم يكن ماذا مبنيا يسمى هذا بالخلاء يسمى هذا بالخلاء قال إذا دخل الخلاء ظاهر الحديث أنه يقول هذا الذكر إذا دخل أي بعد دخوله الخلاء جاء في يعني ماذا في الأدب المفرد للإمام البخاري خارج الصحيح هذا في الصحيح ظاهر هو أنه داخل وجاء في الأدب المفرد وهو صحيح ما يبين عنه أنه قال إذا أراد لفظة إذا أراد دخول الخلاء معنى أن الذكر قبل الدخول الذكر قبل الدخول ما يقول الإنسان الذكر داخل الخلاء قد يقول قائل إذا نسي الإنسان هل يستحب له أن يخرج ثم يقول الذكر من العلماء من قاله من العلماء من قال هذا ماذا الأمر من العلماء من قال أنه يستحب له أن يخرج ثم يدخل ومنهم من قال هذه سنة فات محلها إذا دخل لا يخرج مرة أخرى ولا يقول يعني كما يقال أوله وآخره لا هذا ما يصلح في داخل المكان القضاء الحاجة وإنما يعني استحب بعض العلماء أنه يخرج مرة أخرى ثم يرجع أو أنه يقال هذه سنة فات ماذا محلها فلا تأتي بها ماذا مرة أخرى وهي من الذكر المستحب لأن هذا مجرد فعل لأن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الرواية إذا دخل الخلاء قلنا أن ظاهره أنه عند الدخول إلى الخلاء ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في البدائع ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في البدائع بدائع ماذا الفوائد بدائع الفوائد يعني الجزء الأول 98 و100 ذكر فائدة أن التعبير عن الفعل عن النية الجازمة يكون التي يكون الفعل منها قريبا هذا شائع في لغة العرب بمعنى أن الإنسان إذا عزم على فعل عزما أكيدا ينزل هذا الفعل بأنه واقع وإن لم يقع بأنه واقع وإن لم يقع قال هذا كلام عربي معلوم أن التعبير بالفعل عن النية الجازمة أي بمعنى نزلت النية الجازمة بمعنى أنك ستدخل جزما ونزلت هذا ماذا نزلت هذه النية الجازمة منزلت وقوع الفعل قال هذا تعبير عربي فعلى هذا لا يكون هذا الإشكال إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء لأن الإنسان إذا عزم عزما أكيدا على الدخول كأنه دخل فأطلق على العزم الجازم بأنه دخول أي أطلق عليه بأنه فعل يقول ابن القيم هذه قاعدة معروفة ولهذا كما قال واستدل بقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن ما هو انتهيت من قراءة القرآن أي بمعنى إذا أردت أن تقرأ ماذا القرآن وذكر أمثلة على هذا المعنى فعلى هذا لا يأتي الإشكال على هذا لا يأتي الإشكال والإشكال محلول كما قلنا في الأدب المفرد جاء فيه إذا أراد الدخول كان إذا أراد ماذا الدخول استعاذ بالله عز وجل اللهم إني أعوذ بمعنى ألتجئ إليك وأعتصم ماذا بك أي من هؤلاء الأشرار من الشر ومن أهله، اعتصم وألتقي إليك من الشر وأهله، لأن المعلوم أن مكان قضاء الحاجة وهي النجاسة تعيش فيها، يعيش فيها الأشرار كالشياطين، يعيش فيها الأشرار كالشياطين، فهي محل الخبث ومحل الشر. فكون الإنسان يلتقي إلى الله عز وجل معنى ذلك أن هذا من التحصيل، أن هذا من التحصيل للإنسان حتى لا يصاب في مثل هذه الأماكن، لأنه لا يعيش فيها إلا يعني ماذا، أهل الخبث وأهل ماذا، الشر. فكان هذا هو المعنى المناسب، كان هذا هو المعنى ماذا المناسب. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله في إراد الحديث. قال أخرجه السبعة، من السبعة؟ البخاري ومسلم، أصحاب السنن الأربعة، ستة أحمد، هؤلاء الآن سبعة. أحسنت، جزاك الله خير، الله الله خير. قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه، وهو ما يتعلق باستعمال الماء دون الحجارة. أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث للرد على من يكرهون استعمال الماء في إزالة النجاسة سواء كان من البول أو الغائط. لماذا يكرهونها؟ قالوا لأن الإنسان سيباشر النجاسة بيده، فهذا فيه ماذا، شيء من الكراهة، شيء ماذا من الكراهة، ولكن هذه الكراهة مردودة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال كان رسول الله يدخل الخلاء. أي خلاء؟ هل خلاء يعني الذي هو على شكل مبنى، أو الخلاء مكان قضاء الحاجة أي الذي يتخلى به عن أعين الناس؟ الثاني هو الصحيح، لأنه إذا كان في بيتي أهله هم الذين يخدمونه، إذا كان في بيتي عليه الصلاة والسلام أهله هم ماذا من يخدمه. ولكن المقصود بالخلاء أي إذا خرج، إذا خرج خارج في أسفاره وفي غير أسفاره، فأراد أن يقضي حاجته خارج ماذا بيته. إذن الخلاء نستفيد أن الخلاء يطلق على المكان إذا تخلى الإنسان به عن أعين الناس يسمى خلاء، سواء كان مبنيا أو لم يكن ماذا مبنيا. وهذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، الخلاء بمعنى الخالي، المكان الخالي عن أعين ماذا الناس. قال فأحمل أنا وغلام نحوي، فأحمل أنا وغلام ماذا نحوي، أي يحمل أنس رضي الله تعالى عنه ومعه غلام آخر. فاختلف الفقهاء واختلف المحدثون في هذا الغلام، هل هو عبد الله بن مسعود؟ فإنه كان صاحب المطهرة رضي الله تعالى عنه، لكن الإشكال قال غلام نحوي، هل نحوي بمعنى أن يقوم بنفس عملي، أو نحوي أي في السن؟ فغلام نحوي يعني نحوي في السن مع غلام تدل على أنه يعني ماذا يعني صغير، فما يكون عبد الله بن مسعود. ومنهم من قال هو عبد الله بن مسعود، وهذا ترجيح الإمام البخاري، قال المقصود بالغلام الثاني هو عبد الله بن مسعود. فتنزيل عبد الله بن مسعود في الغلام قد يطلق على الكبير، الغلام قد يطلق على الكبير باعتبار ما كان، كان غلاما فأصبح يعني على حال، كما يقال لليتيم يتيم بعد أن يبلغ، هذا فلان يتيم، أي باعتبار ما كان، فقد يعني يطلق على الغلام باعتبار ما كان. نحوي أي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجيح الإمام البخاري أن نحو أنس رضي الله تعالى عنه هو عبد الله ابن مسعود. والأقرب والله أعلم والأظهر أن الغلام أنه غلام صغير نحو سن أنس رضي الله تعالى عنه. على كل هذه مسألة خاض فيها أهل الحديث، من هو هذا الذي هو نحو أنس رضي الله تعالى عنه؟ نحوه في السن فلا يكون عبد الله بن مسعود، ونحوه فيما يتعلق بالخدمة قال يكون عبد الله بن مسعود. طيب غلام، قالوا ما في إشكال، غلام باعتبار ما كان، مع أنه كبير عبد الله ماذا ابن مسعود. قال إداوة، المقصود بالإداوة هي جلد صغير، جلد صغير يحمل فيه الماء. قال من ماء وعنزة، والعنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، عنزة وهي عصا، يعني أعلى هذه العصا حربة من حديد، يعني نصل ماذا من حديد، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في شيئين، الشيء الأول أنه إذا أراد أن يقضي حاجة يجعل عليها ثوبا ويستتر بها عليه الصلاة والسلام، والمعنى الثاني استعمله ماذا سترة، إذا توضأ يجعلها يغرز ماذا الحربة ثم يصلي إليها. فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أمرين. ثم بعد ذلك أيضا حتى هذه العنزة توارثها الخلفاء بعده، حتى هذه العنزة توارثها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما توارث الخاتم، كما توارث ماذا؟ الخاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واتفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه استعمال الماء، استعمال الماء رد على منع، على من منع استعمال الماء أو من كره استعمال الماء في إزالة النجاسة. قد يقول قائل إزالة النجاسة بالأحجار وما كان نحوها ما فيه مس الإنسان للنجاسة بيده. قال العلماء كون الإنسان يمس النجاسة من أجل إزالتها لا من أجل إبقائها هذا لا حرج فيه. الإشكال الممنوع أن يمس الإنسان النجاسة من أجل أن يثبت النجاسة، أي أن من أجل أن تستقر النجاسة وتبقى النجاسة. أما كون الإنسان يزيل النجاسة يمس النجاسة من أجل إزالتها فهذا لا يدخل في النهي، كما أن الإنسان إذا مس الطيب وهو محرم هو كان ناسيا أزاله بيده، أزاله ماذا؟ بيده. الآن مسه من أجل إزالة لا مسه من أجل يعني الإبقاء، وهكذا فيما يتعلق بالنجاسة. فالنهي عن مس بماذا النجاسة هذا لا إشكال فيه، لكن الإزالة يعني ماذا إزالة النجاسة أيضا لا إشكال فيها، فمسها من أجل إزالتها يختلف عن مسها من أجل يعني استقرارها وبقائها، هذا الأمر يختلف عن هذا الأمر. وفيه أن يعني ما يتعلق بإزالة النجاسة بالماء هذا مشروع ولا إشكال فيه، أن هذا مشروع ولا إشكال فيه. وذكروا ثلاثا من الصور، إما أن يزيلها بالحجارة أولا ثم يردفها بالماء، يجوز هذا إذا لم يكن على سبيل التنطع، وإلا في الحجارة بنفسها تجزئ، لكن إذا أزال بالحجارة ثم بعد ذلك أتبعها الماء يجوز ما في إشكال، أو استعمل الحجارة مفردة ما في إشكال، أو استعمل الماء ماذا مفردا، كل هذه الثلاث الطرق عند جمهور العلماء لا إشكال فيها. الشاهد من هذا الحديث أن إزالة النجاسة يكون بالماء، إزالة النجاسة يكون بالماء. فما هو الأفضل، أن يزيلها بالحجارة أو يزيلها بالماء؟ نقول لا شك أن إزالتها بالماء هو يعني أفضل من إزالتها ماذا بالحجارة، لأنه لا يبقى لها عين، قد يبقى شيء ماذا من الريح، لكن ما يتعلق بالعين لا يبقى، بخلاف إزالتها بالحجارة قد تبقى عين، قد يبقى لها ماذا عين النجاسة وتبقى الرائحة، تبقى عين النجاسة وتبقى ماذا الرائحة. لكن لو اقتصر على الحجارة دون الماء يجوز، أو الماء دون الحجارة، أو جمع بينهما، كل هذا جائز، كل هذا ماذا من قبيل الجائز. بقي عندنا ما يتعلق إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في غير المكان المغلق، في غير المكان المغلق، متى يأتي بالذكر الذي مر معنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه اللهم إني أعوذ بك ماذا من الخبث والخبائث، متى يقول الإنسان؟ قال بعض العلماء عندما يرفع ثيابه، إذا ذهب إلى مكان ويريد أن يقضي حاجته عند أن يرفع ثيابه يقول هذا الذكر، ومنهم من قال عند آخر خطوة ماذا يخطوها إلى مكان قضاء الحاجة، هذا وهذا كله يعني يصلح. معنى أن الذكر ما هو مختص بالأشياء المغلقة، الذكر ذكر دخول الحمام ما هو مختص بالأشياء ماذا المغلقة، لأن الشياطين والأشرار يحضرون مكان النجاسات، المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو أثناء قضاء الحاجة. بقي عندنا ما يتعلق بحديث أنه جاء يعني ماذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه زيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من هذا من الخبث والخبائث، فما حال الزيادة بسم الله الرحمن بسم الله قبل هذا الدعاء وقبل هذا الاستعاذة، وقد مر معنا حصر المسلم، ما حال الزيادة بسم الله وجاء من حديث من؟ نعم ها من حديث من ها من حديث علي، حديث علي من فيه؟ جاء حديث ابن إسحاق، ابن إسحاق وقد عنه ماذا ابن إسحاق، وفيه علة أخرى أيضا الراوي عن أبي إسحاق أيضا مبهم، فالحديث حديث علي ضعيف ما ثبت، وجاء من نفس حديث أنس لكن من طريق أخرى، وشذ بها عبد العزيز بن صهيب خالف ثمانية من الرواة، الرواة الذين يروون هذا الحديث حديث أنس الذي مر معنا يروون هذا الحديث من دون زيادة ذكر البسملة، ويأتي عبد العزيز بن الصهيب فيزيد بسم الله، قال العلماء خالف ثماني من الرواة، فحكموا عليه بالشذوذ، ومنهم الشيخ الألباني وهو شاذ الحديث، حديث أنس الذي فيه الزيادة شاذ، ومن حديث علي ضعيف، فعلى هذا لا يثبت ما يتعلق بالبسملة قبل الدخول إلى الخلاء، البسملة قبل الدخول الخلاء ما يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك ماذا من الخبث والخبائث، فلم يثبت لفظ البسملة. بارك الله فيك، تفضل أخي سعيد نقرأ الحديث الأخير هذا. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا أيضا ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة وهي القلد الصغيرة الذي فيه الماء أمسكه حتى أرجع يمسكه ماذا حتى يرجع. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى. من الآداب أن الإنسان يبتعد أثناء قضاء الحاجة حتى لا يسمع له ماذا صوت أو يوجد منه ماذا ريح أو تظهر ماذا عورته أو تظهر ماذا العورة. فهذه من قبيل الآداب من قبيل الآداب منها ما يكون أدب يعني من قبيل الأدب الواجب وهو عدم ظهور العورة. وهكذا فيما يتعلق بعدم وجود الرائحة أو الصوت هذه من الآداب المستحبة هذه من الآداب المستحبة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عن المغيرة رضي الله تعالى عنه فقضى حاجته فقضى ماذا حاجته. هذه أيضا من الآداب هذه أيضا ماذا من الآداب وهي ما يتعلق بالاستتار أثناء قضاء الحاجة. والاستتار على قسمين واجب وهو ما يتعلق بستر العورة هذا واجب وستر ماذا مستحب وهو ما زاد على هذا. فلو أن إنسان بالقرب منك لكنه ستر العورة باقي ماذا جسمه ظاهر نقول المستحب ألا يظهر ماذا جسمك ولا يسمع لك صوت ولا يجد منك ماذا ريح. أما إظهار العورة فهذا واجب. إذن الستر عندنا على قسمين واجب وهو ستر العورة ومستحب وهو ما زاد على ذلك. وإذا ابتعد الإنسان جمع بين الواجب وبين المستحب الستر الواجب والستر ماذا المستحب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته مر معنى قضاء الحاجة من بول أو غائط من بول ماذا أو غائط. فهذه آداب وما زالت آداب في باب قضاء الحاجة. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحديث بارك الله خيرا. عنده سؤال ولا ندخل في المصطلح؟ نعم أضل. إيش في هذا حديث أنس؟ يدخل إزالة كيف ما فهمت السؤال أنا؟ ماله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قد مر معنا أنه كان يتوضأ. أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. في الاستنجاء أو لا؟ يريق كيف يعني؟ عنده إناء صغير من قل فيزيل النجاسة قد يبقى ماء. يريقه لماذا؟ يعني اللي يتبقى مثلا اذا بال في الصحراء ما استنجى كل شيء بقي ما فيريد يصب فوق. هذه تحتاج لها وايد كامل حتى تذهب. اي ذهب هذه النجاسه الله حفظك. هاي في الصحراء خلاص اتركها. هذه في الصحراء ما هي هنا مثل الاشياء المغلقه. تبوا يا اخوان نفرق بين الصحراء وبين الاشياء المغلقه. ما تدخل الحمام لقضاء الحاجه تبقي تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ازاله بالماء. يدخل الذي بعدك ويرى الصحن مملوء. ذاك في الصحراء خلاص انت رميته في الصحراء اترك له حاله. لكن في مكان القضاء الحاجة المغلق لا تتركه لا بد يزال لا بد يزال. بارك الله فيك. الله سؤال. نعم. يقول السؤال أحسن الله إليكم ما حكم التحدث مع نفسك في الحمام من غير ذكر الله؟ يتحدث مع نفسه مجنون هذا ولا ايش يعني؟ يعني يصوت يتحدث حديث ولا في قلبه تحدث مع نفسك ظاهر يا كذا يا كذا قد يكون بصوت وقد يكون في النفس. الذي سيسمعك وانت في الحمام تتحدث مع نفسك يقول في انسان معه اكيد او جني اما جني ما هو داخل الحمام. صحيح يا شيخ. صحيح يجلس ينشد يجلس لا هذا ما يليق بالإنسان. الإنسان إذا قضى حاجته يخرج، هذه أماكن فيها شر وإشرار. يعني لولا أن الإنسان من أجل أن يقضي حاجته ولا هذا ما يصلح أن يدخل الإنسان فيها. الدخول في هذه الأماكن فيها شر وإشرار، فيدخل الإنسان للحاجة، انتهت حاجتك تخرج. لهذا يقول العلماء أنه يكره الإنسان أن يمكث أكثر من ذلك، أي لما زاد على الحاجة. بعضهم يدخل الجرائد والمجلات يقرأ، بعضهم يدخل التلفون، يعني عورته ماذا مكشوفة، ويبقى يهاتف بالهواتف وعلى مكان قضاء الحاجة. هذا ما يصلح، ما يليق، هذا مكان خبث وخبائث، مكان شر وأشرار. ينبغي الإنسان قد تصاب بالمس وأنت تبقى على هذا الحال، تطيل المقام في هذا، أقضي حاجتك وخرج مباشرة. صحيح أن بعضهم جعلها كأنها غرف نوم أو مكان صار الطعام، يتكلم ويتحدث وكشوف العورة ويشتري. هذه أفعال صحيح، بعض أفعال سبحان الله الكفار قد ربما يفعلون، ما يحلاله كما يقال قراءة المجلات والجرائد أو الاتصالات إلا هو على مكان قضاء الحاجة، يتصل عليه ويتكلم بالساعة وداخل الحمام. عجيب. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حكيم بن حزام، نعم حكيم، يعني ما هو الذي يعني متى يحفظ عورتك؟ قال احفظ عورتك إلا ماذا؟ إلا من زوجتك ومن يمينك. قال فإذا كنت لوحدي؟ قال الله عز وجل أحق أن يستحيى منه. فكشف العورة لغير ما حاجة يعني ما هو طيب. نعم، ففيه كراهة، أقل الأحوال كراهة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يستدل بحديث الفصل ما بين عوراتنا وعورات الجن بسم الله أن الإنسان يقولها عند دخول الخلاء لأنه سيتكشف؟ أي نعم، لكن مر معنا الحديث ضعيف، ما ثبت، جاء من حديث علي وهو ضعيف، وجاء من طريق يعني صهيب بن عبد العزيز بن صهيب، وخالف ثمانية من الرواة، فما ثبت الحديث الوارد في البسملة قبل دخول الخلاء، ما ثبت، حديث ضعيف، الحديث الوارد ضعيف، خذ مر معنا في حصن مسلم لو تذكرون، مر معنا. طيب لو هنا